خماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله. رمضان كريم. من أقوال رسولنا المعلم صلى الله عليه وسلم: السحور بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. صدق رسول الله. مثل: قالوا عملوك مسحراتي، قال: فرغ رمضان. هذا المثل يضرب لمن ينتظر فرصة فتجيئه متأخرة بعد أن تكون حاجته إليها قد انتهت، ويقال أيضا على سبيل السخرية من إسناد مهمة لشخص بعد أن يكون الوقت المناسب لإنجازها قد فات تماما، مثل دعوة شخص للقيام بدور المسحرات بعد نهاية رمضان. علم السحور: يؤكد علماء التغذية أن السحور ضروري للمحافظة على حيوية الجسم ونشاطه أثناء ساعات الصيام. يستند هذا التأكيد إلى أبحاث علمية حديثة أثبتت أن الجسم يستفيد من السوائل التي يحصل عليها قبل أداء المجهود العضلي أكثر من تلك التي يحصل عليها بعده. لكي يكون السحور مفيدا، ينصح علماء التغذية بأمرين: تأخير وقت تناوله قدر الإمكان، وأن يكون الطعام خفيفا ومحتويا على بعض السوائل والخضروات أو الفواكه الطازجة الغنية بالماء. علم الإمام البخاري: أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل البخاري هو مؤسس علم الحديث النبوي الشريف، ويعتبر كتابه الجامع الصحيح من أصح كتب الحديث. ولد بمدينة بخارى في عام 194 هجرية، بدأ في دراسة الحديث وهو في العاشرة من عمره، ثم سافر إلى معظم بلاد المسلمين ليجمع الحديث عن علمائها. لم يأخذ البخاري بكل ما روي له، بل كان يميز بين الصحيح والضعيف بفضل حافظته القوية ومعرفته الوافية بتاريخ الرواة واتجاهاتهم الدينية والسياسية. وضع كتابه الجامع الصحيح في 16 سنة، وجمع فيه نحو من 600,000 حديث يتصل سندها من الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كان الإمام البخاري عزيز النفس حتى في أشد حالات الحاجة، وكان انتقاله إلى رحمة ربه في عام 256 هجرية عن حوالي 62 عاما. طرفة: اجتمع بعض الأصدقاء عند بخيل يتسامرون، فقال له أحدهم وقد اقترب موعد السحور: نخشى أن نقعد عندك فوق مقدار ما تريد، فماذا لو جعلت لنا علامة نعرف بها وقت انصرافنا من بيتك؟ علامة ذلك أن أقول: يا غلام هات الطعام. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.